هنا القاهرة. ومضة. مستمعي الكرام، أهلا بكم. قال لنا أحد خبراء الزراعة إن البخس من الزروع يباع بثمن بخس. توقفنا أمام كلماته متعجبين، ولم نفهم إلا الجزء الأخير من الجملة. فنحن نعرف الثمن البخس الذي هو الثمن القليل، أما البخس من الزروع فهذا ما لا نعرفه. وعندما سألناه قال لنا: هل تعرفون أصدقاءنا ماذا قال لنا؟ قال لنا الخبير الزراعي إن البخس من الزروع هو ما يسقيه المطر ولا يسقى بواسطة الإنسان، لذا يباع بثمن بخس، أي بثمن قليل، لأن الزارع لا يبذل جهدا في ريه. ومضة لغوية مع جيهان الريدي.